الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة الكرام، قصة قرأتها في موقع معلوماتي، لكن رأيتها شاهداً قوياً على محبة رسول الله. ونحن في ذكرى مولده، قروي مسكين من الضفة الغربية عاد إلى بيته بعد أن أخذ محصوله من بستانه الذي زرعه زيتوناً، أخذ الزيتون إلى المعصرة وعصر كل الزيتون، الناتج 30 صفيحة، هي جهد عامه بأكمله، مصروفه بأكمله، أقساط أولاده، نفقاته، طعامه، شرابه. ولما وصل إلى الحاجز الذي يضعه اليهود على باب المخيم، قال الجندي: لن تستطيع المرور حتى تدفع الثمن. قال: وما الثمن؟ قالوا له: أن تشتم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: لا، لا يمكن. فقالوا: إما أن تشتم وإما أن يهرق الزيت. ما شتم. بدأ الجنود بإطلاق الرصاص على العبوات واحدة واحدة من أسفلها حتى ساح الزيت كله. هذا القروي سكن حب النبي في أعماق نفسه، ولا يستبعد أنهم حينما أطلقوا النار على هذه الصفائح وتقاطر الزيت على الأرض تقاطر كبده مع الزيت، مصروف السنة بكاملة، وكأن أوعيته تنزف. تهاوى أمامه أحلام الغد، رسوم الجامعة لأولاده، سداد ديونه، الكهرباء، الماء. عاد إلى البيت وقد فقد كل محصوله السنوي. وجد في البيت 30 عبوة من الزيت. تضامن أهل القرية وعلموا بالقصة، وقدم كل واحد منهم عبوة، فاجتمعت 30 عبوة في البيت. حينما نعود إلى هذه الأخلاق لا يمكن أن يستعلي علينا أحد. حينما ننضم إلى الجماعة، حينما نقدس ديننا، الله موجود بيده كل شيء. لكن حينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.